نجوع ونمنع نفسنا من الشهوة، نعطش. لماذا؟ لماذا الجوع والعطش ومنع النفس من الشهوة؟ لماذا؟ طاعة له، لأنه أمرنا بذلك، عبودية لله عز وجل. ولذلك تحلو العبادة مع مشقتها، فيجتمع في الإنسان مشقة العبادة، فهو من جهة يحس بجوع وعطش ويقاوم الشهوة، لكن الذي يجعل هذه المشقة سائغة جميلة عذبة أن هذا المتعرض للمشقة يعبد ربه، يتعبد، يتقرب، يرجو الثواب بها. ولأنه يحب مولاه فهو مستعد بهذه المحبة وبالرجاء للثواب أن يجوع وأن يعطش وأن يمتنع عن الشهوة. والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية. القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه.